space. والثاني الإعداد لمؤتمر سياسي. وتمت الموافقة على وقف إطلاق النار وصدر البيان برغبة المؤتمرين في عقد اجتماع جديد بعد مؤتمر الكويت بدأ الاستعداد لعقد مؤتمر حرب في اليمن. لقد قررت الحكومة اختيار ممثل عن كل منطقة جغرافية لحضور مؤتمر حرب. وحدثت شبه انتخابات لأول مرة في تاريخ اليمن إذ قامت كل قرية أو مدينة باختيار مرشحها لمؤتمر حرب. وجاء الممثلون إلى صنعاء واعترض البعض على البعض وبدأت الأحقاد التاريخية تطفو من جديد وظهرت عشرات القوى إلى أن هناك 5 قوى أهم ظهرت على المسرح السياسي للإعداد لهذا المؤتمر. 1 الجمهوريون المنشقون وكانوا يرون 1 الجمهوريون المنشقون وكانوا يرون أهمية إقامة علاقات حسن جوار مع السعودية. 2 الحكومة الجمهورية ترى في الجمهوريين المنشقين خونة. 3 اتحاد القوى الشعبية اليمنيين. 4 منظمة الشباب. 5 حزب الله الذي كونه محمد محمود الزبيدي ورفاقه. وفشل مؤتمر حرب الأول ثم تلا ذلك أحداث مؤسفة قمتها اغتيال محمد محمود الزبيدي. وفي 2 إبريل 1965 عقد مؤتمر صحر وطلب المؤتمر العمل على إصدار دستور لليمن وتشكيل لجنة المتابعة قرارات هذا المؤتمر العام والتوصية على ضرورة عقد مؤتمر آخر تحضره جميع الأطراف. ننتقل إلى الصفحة التي تليها صفحة 139 صفحة عبارة عن صورتين في أعلى صورة باللون الأبيض والأسود لخيم يتم عقد فيها المؤتمر وفي أعلى أمام الخيم في لوحة كبيرة مكتوب فيها مقر مؤتمر حرب وأمامه جنديين مواجهان لبعضهم البعض وكل منهما مع سلاحهم مكتوب تحتها. وفي 2 إبريل 1965 عقد مؤتمر حرب لمحاولة إيجاد سلام في اليمن. الصورة اللي أسفل أمام الخيم الزعماء مجتمعون ومكتوب تحتها النعمان زعيم الجمهوريين المنشقين. ثم ننتقل لصفحة التي تليها وهي صفحة 42 والتوصية على ضرورة عقد مؤتمر آخر تحضره جميع الأطراف. ولقد أعجبني فقرة من فقرات قرارات المؤتمر والتي تقول يشكر المؤتمر وباسم الشعب اليمني الجمهورية العربية المتحدة على ما قدمته من عون للثورة اليمنية وللشعب في الجمهورية العربية اليمنية ويقدسون الدماء الزكية وأرواح الشهداء الطاهرة التي حققت المعاني السامية للأخوة العربية. أعجبتني هذه الفقرة لأن التاريخ العربي مليء بالجحود والنكران ومليء بالزيف والتزييف ولهذا اخترت لك هذه الفقرة من قرارات هذا المؤتمر. رغم هذا تعقدت الأمور كما تعلمين فإن الرئيس جمال عبد الناصر قد سافر إلى المملكة العربية السعودية وتم التوصل إلى اتفاقية جدة. وأهم بنود هذه الاتفاقية هو 1 تقرير المصير في موعد أقصى 23 نوفمبر 1966. 2 مؤتمر جديد في حرد يعقد يوم 23 نوفمبر 1965. 3 وقف مساعدات السعوديين للملكيين. 4 انسحابنا من اليمن قبل مؤتمر حرب. 5 تشكيل قوة سعودية مصرية تسمى قوة السلام. وبدأ التنفيذ ووصلت باخرة سعودية اللي هي الطائف إلى ميناء الحديدة تحمل معدات لجنة السلام. كما تم تعيين الفريق فريد سلامة رئيسا للجانب المصري والأمير عبد الله السديري رئيسا للجانب السعودي. واستطاعت لجنة السلام تشكيل لجان واقية وعن طريقها تم تسليم الأسرى المصريين وكان عددهم 42 أسيرا. وهؤلاء تحدثوا عن الأسرى بالعشرات الذين قتلوا في نجران وجيزان بأيدي قوات البدر وعلقت رؤوسهم على مداخل المدينة. سمعت زوجتي من القادمين خصصا يشيب لها الأطفال. لا يمكن أن يحدث هذا في أي قرى في أي قرن من قرون البشرية. وأسرعنا بترحيلهم إلى القاهرة وعلقنا الأمال على لجنة السلام السعودية المصرية والتي قامت فعلا بجهد كبير. ورغم الإعداد لمؤتمر حرب كان الفريق حسن العمري رئيس الوزراء لا يتعامل مع لجنة السلام ولا يؤمن كثيرا بشرعية مؤتمر حرب. إلا أن القيادة المصرية في صنعاء استطاعت أن تكون همزة وصل بين لجنة السلام وبين حكومة الجمهورية حتى أمكن تشكيل الوفد الجمهوري من 25 عضوا لحضور مؤتمر حرب. وكان الوفد برئاسة القاضي عبد الرحمن الإغياني وحمل طائرتان مصريتان الوفد الجمهوري إلى حرب. وحضر من الجانب الملكي 25 عضوا برئاسة القاضي أحمد محمد الشامي، وبدأت الاجتماعات في معسكر كبير ومستشفى ومكتب للبرقيات وإذاعة محلية. والتقى الجانبان وكان لقاء حرم بين الجانبين، وعقدت الجلسة الأولى وتحدث القاضيان الإرياني والشامي. كان كل شيء يسير إلى الأمام حتى وصل أحد أعضاء الوفد الملكي، رجل أمريكي يرتدي الملابس العسكرية للقوات الملكية اليمنية، اسمه بروز كينادي أو عبد الرحمن كيندا كما كان يطلق على نفسه. وهذا الأمريكي يتحدث اللغة العربية بعدة لهجات ومنها اللهجة اليمنية. ودخل صالة الاجتماعات إلى أن الجانب السعودي قد نقل الأمريكي في اليوم التالي للمؤتمر. وكان حديث الدكتور رشاد فرعون يعطي صورة للصراع في اليمن، حيث قال المستشار السعودي: إن شاء الله يتعشم خير، لابد أن ينتهي الخلاف بيننا، لأنه لا يستند إلى أسباب قوية، إن بعض محترف الحروب يأتون إلينا ليتسلموا رواتبهم ويأخذون ثمن ما يعملون، وربما نفس الأشخاص يأخذون منكم أيضا، وأنتم شعب مسالم، مصر موارده محدودة، وهذه الحرب لم تجر عليها جيوش الدول الكبرى، وسنتعاون معا من أجل سحب القوات العربية من اليمن. إننا بالنسبة لهذه النقطة متفقون تماما. استمر المؤتمر شهرا كاملا يبحث عن تفسير لاتفاقية جدة، وكان أهم ما يعترض المؤتمر أمرين: واحد، ما جاء في الاتفاقية ليتولى طريقة الحكم، وكان الجانب الجمهوري يرى أن طريقة الحكم معناها أسلوب الحكم في ظل الجمهورية العربية اليمنية، بينما يرى الجانب الملكي تعني شكل الحكم. اثنين، طالب الجانب الجمهوري إسقاط أسرة حميد الدين، وقال الجانب الملكي أن اتفاقية جدة لم تذكر شيئا من هذا، وأرسلوا لرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل يطلبون تفسير، وجاء رد منهما يحمل نفس المعنى، وهو التمسك بروح اتفاقية جدة. ننتقل إلى صفحة 142، وهي صفحة بيضاء فيها صورة ضخمة جدا للضابط الأمريكي الذي يلبس الزي العسكري اللي هو الملكي اليمني، ويتحدث اللغة العربية بعدة لهجات من اللهجة اليمنية. مكتوب تحتهم: بغز ضابط من المرتزقة اسمه عبد الله، وعطوه رتبة اللواء في جيش الملكيين أو قوات الإمام التي تتمركز في جنوب المملكة العربية السعودية. ننتقل لصفة 143، وجاء شهر رمضان وانفض السامر، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر في يناير 1966، وأجهدت اتفاقية جدة، وفشل مؤتمر حرد، وانتهى السلام من ربوع اليمن، وعاد القتال من جديد، ولم تخرج طبعا القوات المصرية من اليمن، وعاد الخلاف المصري والسعودي، وعاد الخلاف بين الجمهوريين، إلى آخر هذه الحكاية العقيمة الأليمة التي تحدث هنا. هذه حكاية السلام في اليمن، إلى أن هناك أسباب أساسية لفشل السلام في اليمن، فأي إنسان يشهد لقاء اليمنيين في هذا المؤتمر يشعر أن هناك حلقة مفقودة هي التي تقف حائلة للسلام في اليمن، وليس في الأمر سرا أن السلام في اليمن لن يتحقق لأسباب الآتية: واحد، تكوين طبقة مصرية سعودية يمنية مستفيدة شخصية من استمرار حرب اليمن، أسرت صراعا فاحشا من هذه الحرب وتطالب بالمزيد، ولن يأتي المزيد إلا من استمرار الدم ودفن الظهور في اليمن. اثنين، أن هناك مرتزقة مستشارين للإمام البدر، وهؤلاء المستشارين هم مستشاري السوء، ويصورون له إمكانية دخول صنعاء، وهذا مستحيل تاريخيا. بودي أن أقطع رقبة هؤلاء المستشارين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية فيضللون. ثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية ترى التورط المصري في اليمن يكفي الحماية من مهاجمتها في أماكن أخرى من العالم. وأخيرا، الآن نحن في بداية 1967، وهذه كل محاولات السلام باختصار التي حدثت في اليمن، وأقول لك إننا لن نخرج من اليمن إلا في ظروف لا أعلمها إلا الله، وأن هذه الحالة كارثة علينا وعلى اليمن نفسها. فصبر ما قامت لتستمر الحرب كل هذه السنوات، بل قامت لتبني يمنا جديدا غير يمن الإمام والعصور ما قبل الوسطى، واقتصادنا منهار، وأمامنا معركة حتمية مع العدو الإسرائيلي. لا أدري متى تكون هذه المعركة، ولكنها قادمة، وسلام عليك من اليمن حيث لا سلام ولسنوات قادمة، زوجك. ننتقل إلى صفحة 144، وهي صفحة بيضاء تنقسم إلى صورتين: صورة في النصف الأعلى صورة باللون الأبيض والأسود تمثل عربة أمريكاني من نوع القديم يسير يركبها جمال عمر سادات وجنبيه المشرف حكيم عامر ومجموعة من القادة وحواليه طبعا عساكر وجنود لحمايتهم. تحتيها قائد يمني أو قائد مصري لا أعلم يقوم اللي هو بخطبة عسكرية في ميكروفونات وحواليه قادة عسكريين من جميع الجهات وعلى يمينه جالس أنور سادات وعلى شماله عبد الحكيم عامر وقدامهم القادة. مكتوب تحت الصوتين: كان زيارة أنور سادات لنا تعطينا الكثير من الطمأنينة وكذلك المشير عامر. ننتقل إلى صفحة 145. جواب الرسالة التاسعة: القاهرة فبراير 1967. زوجي العزيز، نحن في حاجة إلى معجزة لنخرج من اليمن إلى أنني أشعر وأنا على بعد آلاف الأميال أن القتال لم يعد عنيفا كالسابق، وأشعر أنه حدثت شبه معايشة مع ظروف اليمن. هذه هي الخطورة، المعايشة لقتال ومناخ اليمن، لأن الحرب التي سوف تخوضها مصر تختلف شكلا مضمونا عن حرب اليمن. ولقد كان هذا سؤال من عضو مجلس الأمة المصري للمشير عبد الحكيم عامر في الجلسة السرية التي عقدها المجلس ليسمع حكاية اليمن من المشير بعد أن كسرت وانتشرت لإشاعات في طول مصر وعرضها، وبعد أن فقدت الحكومة المصرية الثقة في إخلاص هذه الحكومة تجاه أبنائها. ولقد حدث في مصر حدثان خطيران لهما دلالة أكيدة بعدم الثقة المتزايدة بين الحكومة والناس. الحدث الأول فإن إحدى المجلات المصرية وهي آخر ساعة قد نشرت تحقيقا صحفيا مصورا لقواتنا وهي فوق الجليد في صنعاء، وما كان من الأمهات أن ذهبنا إلى المحلات لشراء بلوفرات من الصوف، وذهبنا بها إلى إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة لكي تقوم هذه الإدارة تسليم هذه البلوفرات لأبنائنا في اليمن. وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على أن الشعب لا يصرخ، فأن الحكومة قد وفرت فعلا ملابس ثقيلة للقوات الموجودة في اليمن. والحدث الثاني أغرب وأعنف، لقد خرجت الأمهات بملابس البيت في مظاهرة عنيفة إلى المدارس لإخراج أبنائهن وأخذهم إلى البيوت، وقد حدث هذا في لحظة واحدة من أسوان إلى مرسى مطروح، وبعد انتشار شائعة تقول أن الحكومة ستأخذ دم من الأطفال، وهذا دليل على عدم الثقة بين الحكومة والشعب. ننتقل لصفحة 146. زوجي، حقائق اليمن بدأت تتسرب إلى الناس لتمزقهم بين لا مبالي لكل شيء وبين معارض إلى حد السن، مما جعل المشير عامر يجتمع بأعضاء مجلس الأمة يتحدث لهم ويخفف من قسوة الحقائق التي نشرت في مصر يقابلها شواهد. وأهم هذه الشواهد اختفاء عشرات السلع من الأسواق. وفي هذا الأسبوع حدث أن أحد الجنود قد رفض السفر إلى اليمن، وانتشرت هذه الدعوة إلى معسكر كامل يرفض السفر إلى اليمن، وقد أرسلت لهم القيادة إلى معسكرهم في المعادي أحد كبار ضباط القوات المسلحة ليشرح لهم أهداف حرب اليمن، ولكن لم يستطع أن يقنعهم بالسفر إلى هناك لحرب لا نهاية لها. وفطمت القيادة العامة إلى أمر عزيز على الشعب المصري وهو الدين، فأرسلت لهذا المعسكر أحد علماء الدين ليشرح لهم أهداف حرب اليمن من الناحية الدينية، وأنها حرب لإنقاذ شعب مسلم من أسرة ظالمة مستبدة، ولكنهم أيضا لم يقتنعوا، وخشيت القيادة أن تسير الدعوة إلى كل القوات وأن تصل إلى القوات الموجودة في اليمن فتكون كارثة لا حل لها، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن ترسل قوة متمردة إلى اليمن، فأرسلت المعسكر إلى منطقة نائية على البحر الأحمر. بعد ذلك أصبح السفر إلى اليمن اختياريا، وهذه موضة جديدة في أي قوات مسلحة في العالم، يذهب أحد أفراد القيادة من كبار الضباط إلى المعسكر، أي معسكر، يشرح فيه الفوائد الشخصية وخاصة المالية التي يجنيها المسافر إلى القتال في اليمن، ثم يذهب بعده أحد رجال الدين يحسهم على الجهاد في سبيل رفع الظلم عن الشعب اليمني، ثم من اقتنع يسجل اسمه في قائمة المغادرين البلاد في طريقهم إلى جبال اليمن. بعد اغتيال الإخوان المسلمين كما تحدثت لك في رسالات السابقة، أفرجت الحكومة عن كافة الشيوعيين المصريين. يومها قيل للرئيس جمال عبد الناصر إن الشيوعيين متآمرون ولن ينسوا ما حدث لهم في السجون من تعذيب، وقد يتآمرون عليه وسيعملون من تحت الأرض كعهودهم السابقة. وكان رئيس جمال عبد الناصر يريد الإفراج عن الشيوعيين إرضاء للكريملين، وكان رد رئيس جمال عبد الناصر على تخوفات المسؤولين من الإفراج عن الشيوعيين: أنا أعرفهم جيدا، أنا سأحل كل تنظيماتهم بمصروفات يوم واحد في اليمن، سأشغل تجمعات الشيوعية المصرية بالمرتبات والمناصب، وسوف تشهدون أنهم سيمثلون طبقة البرجوازية في مصر بعد شهور. ننتقل إلى صفحة 147. كان صادقا الرئيس جمال عبد الناصر في توقعاته، معظمهم انغمسوا في متطلبات الحياة اليومية وتطلعاتهم الشخصية، وانحصرت نشاطاتهم في شقة أنيقة في حي راق وسيارة صغيرة وجلسة في مقاهي الفنادق الممتازة ليتحدثوا عن البلوغتارية وفائض القيمة والاستعمار الجديد، وتكون رؤوسهم قد أسقلها القمر والحديث، فيذهبون إلى منازلهم سعداء بهذه الحياة السهلة الرائعة. ولكن مما لا شك فيه أن هناك جانب ضئيل منهم ما زال يؤمن بمبادئه ويعمل من أجلها، وهؤلاء في طريقهم إلى حيث الإخوان المسلمين الآن. وأحدث نكتة أن شيوعيين في الصحف أصدروا ملاحق تتحدث عن مؤامرة الإخوان المسلمين، وانتشرت إشاعة قبل صدور هذه الملاحق تقول أن هناك جهازا سريا للإخوان لم يكتشف بعد، وخاف الشيوعيين أن يوقعوا على المقالات التي تهاجم الإخوان المسلمين في هذه الملاحق خوفا من الجهاز السري الذي لم يكتشف بعد. يبدو أن العلاقة بين مصر والسعودية قد وصلت إلى نقطة لا عودة، ما زال الصحفيون تهاجم بعنف المملكة العربية السعودية، ويبدو أن الطائرات المصرية مستمرة في الهجوم على مجران وجيزان وبجد في منطقة ويجد في منطقة باب اللوق مكتب لرابطة أبناء الجنوب العربي أو حزب الرابطة، وهذا الحزب خلال الفترة الماضية كان على علاقة حسنة مع المملكة العربية السعودية، وهو يعمل على تحرير الجنوب العربي بالوسائل السلمية، ويشرف في القاهرة على تعليم أبناء الجنوب في المدارس والمعاهد المصرية، وقد داهمته المخابرات العامة وأخذت منه كافة الأوراق وأغلقته إلى الأبد. ولكن رغم انغلاق هذا المكتب، فإن رئاسة الجمهورية ما زالت تقدم لزعماء هذا الحزب راتبهم بصفتهم لاجئين سياسيين رغم الاختلاف فكريا معهم. ننتقل إلى صفحة 148. وبمناسبة الاختلاف الفكري، فإن المصريين يقولون إن الدين لله ومصر للأجانب. من كسرت المخصصات الجريمة الكبيرة لهؤلاء السياسيين والمقامرين، وكان المرحوم الشاعر كامل الشناوي يقول: إن لم يعجبك راتبك في بلدك اشتم حكومتك واعمل نفسك ثوريا مصريا واطلب اللجوء السياسي للقاهرة، وسوف تقدم لك القاهرة التالي: 1. راتبا لا يقل عن 150 جنيه في الشهر، وهو راتب وكيل وزارة مصري، وسوف تحصل عليه حتى لو كنت صعلوقا وقد حصل عليه مذيع سوري تحت التمرين مثلا. 2. شقة من الحراسة تطل على النيل أو على الأقل في الزمالك أو جاردن سيتي. 3. تليفون مكالماته مجانية. 4. بطاقة عضوية في أحسن نادي في مصر ونادي الجزيرة. 5. سيارة بدون جمرك لأنك لست مصريا. 6. كرسي مسائي في كافتيريا سمير عميس. والدخول إلى حياة اللاجئين السياسيين المترافة في القاهرة لا تحتاج إلى شروط كثيرة. ليس مهما أن تكون مؤمنا بعبد الناصر، وليس مهما أن تكون مؤمنا بالثورة الناصرية والاشتراكية والوحدة، المهم أن تسب نظام حكما بشكل علني وتصل إلى القاهرة لترتفع من حضيض بلدك إلى الأرستقراطية المصرية. وبعد أن تستقر في مصر يمكنك أن تسب وتلعن هذا الشعب الذي يركب الأتوبيس من الشباك ويأكل الفول كل صباح ويقف في طابور أمام الجمعيات التعاونية ويشكرك إذا قدمت له سيجارة مستوردة. زوجي، إذا كان هذا قدرنا فلماذا لا نغير هذا القدر؟ تصور من هول ما أسمع، من هول ما أقرأ في الصحف العربية، ومن هول ما أعلم عن إنفاقاتنا في اليمن وعلى صحف بيروت وغير بيروت، إن أنا أريد أن أعيش داخل حدودي وأشيد حضارة جديدة وأقيم المصانع والمزارع في سيناء والواحات الكثيرة التي لدينا، وأقيم مصر القوية الفتية التي كانت تسبق الحضارة الإنسانية. زوجي، المفروض أن أكون سعيدة، فأنا أملك سيارة وابني في مدرسة لا يطلب مني أن أشتغله كرسيا ليأخذه إلى المدرسة ليجلس عليه، فهو في مدرسة خاصة. وأنت كونك من القوات المسلحة فلنا دخل كبير، وأسكن في أرقى أحياء القاهرة رشوة لك لحربك في اليمن ولي حصانك الحصانة البغلمانية لكوني زوجة مقاتل في اليمن، ولكن لدي إحساس قاتل أنني سرقت كل هذا، أنني سرقت كل هذا من الناس وهذا يؤلمني. ننتقل لصفحة 149. ثم أسأل نفسي لو أن حرب اليمن حربا مقنعة، هل كانت الحكومة قدمت لك كل هذه الرشوة؟ وبالمناسبة بمناسبة الرشوة، أرجو أن ترسل ورق حائط لزوم الديكور لشقة جاردن سيتي والثلاجة التي وعدتني بها والمكنسة وكل اختراعات النصف الثاني من القرن العشرين، فأنا أكاد أن أراه في سوق صنعاء الضيق القذرة. وحدي ومن رسائلك أرى اليمن، وحدي أعرف الحقيقة في هذه البلاد البعيدة، وحدي أعرف أسباب التمزق الذي أصاب هذا المجتمع المتماسك، وحدي أعرف حقيقة السلام المصلوب على جبال اليمن، وحدي أعرف عدد الشهداء ولون الدم ومصير التضحية والضحايا، وحدي مع وحيدي أعرف كل شيء ولا أستطيع أن أبوح، والكل في ملهاه والبلد تغوص وحرب لا حاجة لنا بها مهما قال المنظرون. زوجي، لماذا لا تهتف معي ليسقط كل شيء، ليسقط الظلم ولتسقط الإمبراطوريات ولتحيا مصر السرية السرية بترابها بحضارتها بعقولها بشعبها بكل موهبته العناية الإلهية لها؟ اهتف معي وأترك جبال اليمن وعد هنا إلى معركة مقدسة، معركتنا مع إسرائيل ومعركة اللحاق بحضارة القرن العشرين، فنحن نجيد صناعة الحضارة والحب لا نجيد صناعة الكراهية والفقر. عد إلى هذه الأرض الطيبة لتغني مع الفلاحين مع العمال مع شروق الشمس أغنية السلام والحضارة، أغنية التقدم والعطاء، أغنية لمصر. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 150. الصفحة تنقسم إلى قسمين، النصف الأعلى عبارة عن صورة باللون الأبيض والأسود تمثل بوابة ضخمة جدا، يبدو أنها البوابة التي يدخل منها اليمنيين إلى صنعاء، ومجموعة من الأعداد وعربية نقل دخلة إلى هذه البوابة، مكتوب تحتها باب اليمن، من هنا دخلت قواتنا إلى المجهول في اليمن. تحتين عساكر يقفوا على منتظمين في هيئة عسكرية، ويمر عليهم القائد اليمني والقائد المصري، مكتوب تحتها المشير السلال والفريق القاضي يستعرضان محاولة إقامة جيش يمني. ننتقل لصفحة 151. الرسالة العاشرة، صنعاء في إبريل 1967. زوجتي العزيزة، الآن فقط أستطيع أن أتنفس بعد سنوات من القتال. غريب، هنا هدوء نسبي على هذه الجبال اللعينة الجرداء، وخلال هذا الهدوء أحاول أن أفهم اليمن، ربما كان المفروض أن أفهمها قبل أن أدخلها، ولكن الاستعمار لم يترك لنا مجال الاختيار. اليمن سيظل اسمها يهز كياني حتى الموت. ففي اليمن كانت الرحلة الشاقة من الشك إلى اليقين، وفي اليمن ودعت المئات من الأصدقاء ورفاق السلاح، وكانت اليمن وستظل الثقب الكبير في الاقتصاد المصري، وفي اليمن قضيت أحلى سنوات شبابي بعيدا عن الأم والابن والزوجة. قد تكون جبال اليمن جميلة، قد تكون أرضها سخية، ولكني أراها ممزوجة بدم شبابنا. أرى على كل قمة جبل عشرات الرؤوس المصرية التي فصلت عن جسدها بالخناجر. زوجتي، لقد وعدتك أن أحكي لك حكاية الجنوب العربي المحتل أو جنوب اليمن المحتل أو حربنا الثانية في اليمن أو العملية صلاح الدين، وقبل أن أتحدث معك عن حربنا الثانية في اليمن أود أن أسجل لك إعجابي الشديد بثورة الجنوب، وإننا نقوم فقط بمساعدتهم ماليا وعسكريا، ونادرا ما يذهب بعض أفراد قوتنا للحرب بجانبهم، وحتى لو ذهب بعض أفراد قواتنا للحرب معهم فهذه في نطاق المساعدة والمشاركة. ونقطة ثانية وأساسية، أنهم يحاربون الإنجليز. ننتقل لصفحة 152. وحكاية الجنوب هي حكاية الخليج، هي حكاية مصر باختصار، هي حكاية العرب والإنجليز في كل زمان ومكان. فإنجلترا أرادت احتلال الجنوب لتأمين تجارتها مع الهند وتأمين مستعمراتها في شرق إفريقيا. وفي سنة 1839 دخلت القوات البريطانية في معركة لم تدم أكثر من 3 أيام مع أبناء سلطنة لحج، واستولت عليها وواصلت الزحف واحتلت ميناء عدن. منذ أكثر من 100 عام والقوات البريطانية موجودة في الجنوب تلعب لعبتها القذرة في كل أنحاء الجزيرة العربية، وعقدت اتفاقيات مضحكة أكثر من اتفاقيات دولية، واتجهت إلى تقسيم الجنوب إلى سلطنات، وكرست هذا التقسيم وعمقته وخلقت الخلافات بين كل سلطنة وأخرى، وألغت التعليم ونسفت الطرق المهمة، أصبح من السهل عليها السيطرة على هذه الأقاليم المنفصلة. وظلت هذه أحيانا منسية أحيانا أخرى محرمة على العرب نهبا للهنود واليهود. واستمر الموقف حتى عام 1952 عندما قامت ثورة يوليو في مصر، وألهبت هذه الثورة الشعور الوطني في كل أنحاء الأمة العربية بما في ذلك الجنوب. وفي مارس 1956 قامت منظمة سياسية عربية وطنية هي رابطة الجنوب العربي، وتضم هذه الرابطة كل الاتجاهات السياسية التي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وتنضج بعد حرب فلسطين وتصور بعد ثورة يوليو 1952. وأعلنت المطالب السياسية لشعب الجنوب وهي: واحد، الإعلان بوجود دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة من عدن ومحمياتها. اثنين، التأكيد بأن عدن هي جزء لا يتجزأ من الجنوب العربي لا يمكن فصلها عنه أو عزلها منهم. ثلاثة، الإعلان بأن جميع معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة غير مشروعة ولا قانونية، وعليه فإنها جميعها باطلة بطلانا مطلقا ويجب إلغاؤها وإنهاؤها. ننتقل إلى صفحة 153. أربعة، أن السيادة على البلاد حق من حقوق الشعب ويجب انتقالها إليه باعتباره مصدر السلطات. خمسة، يجب إقامة مجلس تأسيسي منتخب من قبل الشعب انتخابا مباشرا يتولى وضع دستور للبلاد وتصفية الوضع السائل فيها. ستة، سيكون هذا المجلس للرؤساء وتكون الرئاسة فيه دورية بينهم. سبعة، إن البترول وجميع الموارد الطبيعية الأخرى في المنطقة ملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها قبل انتقال السيادة إليه، وأي اتفاق أو امتياز يخالف ذلك لا يعتبر مشروعا أو قانونيا ويكون عرضة للإلغاء. ننتقل لصفحة 153 ونستمر فيها. وبدأ بريطانيا تقاوم هذه المطالب أو هذه اللهجة الجديدة، وتم الاصطدام بين الرابطة والإنجليز، وتم نفي رئيس الرابطة وهو شاب خريج الأزهر الشريف واسمه محمد علي الجفري، ثم اعتقلوا شقيقه عبد الله ونفوه في جزيرة سقطرة لمدة 6 أشهر، وأخيرا أخرجوه من البلاد واختاروا جميعا القاهرة مقرا لهم، وفتحت القاهرة لهم زراعيها وأقامت لهم مكتبا سياسيا في منطقة باب اللؤلؤ، ومنحتهم بعثات دراسية في مختلف المدارس والكليات لأبناء الجنوب. واستمر الوضع هكذا حتى قام ثورة اليمن، وطلبت الأجهزة المصرية تقرير من محمد الجفري عن ثورة اليمن. كانت هذه هي وجهة نظره ودخلت اليمن وحدث ما حدث، إلا أن هناك حقيقة من الصعب على الإنسان أن ينساها وسط الأحداث، أن أبناء الجنوب من اليوم الأول لوصول القوات المصرية لليمن تقدموا بأسلحتهم وبأموالهم وبأنفسهم للدفاع عن ثورة اليمن، وشارك الكثير من أبناء الجنوب في حماية ثورة الشمال واشتركوا في معارك عسكرية واستشهد منهم عشرات وكانوا يقاتلون ثم يعودون إلى جبالهم في الجنوب.